الله ماذا قد يخط بناني، والبين والترحال ينتظراني. هذه خواطر خفيق عصفت به ريح الشجون عواصف الأحزان. أواه ماذا قد يخط بناني، والبين والترحال ينتظراني. هذه خواطر خفيق عصفت به ريح الشجون عواصف الأحزان. أمسى ينادي يا طيور تمهلي برحيلك، ذكرتني أشجاني. بالأمس كنت بقرب أحبابي ولم أدري بأن الدرب مفترقان. أواه ماذا قد يخط بناني، والبين والترحال ينتظراني. هذه خواطر خفيق عصفت به ريح الشجون عواصف الأحزان. أواه يا أحبابنا سيف النوى يهوي على القلب المحب العاني، ليمزق الأوصال من أحشائه ويحيله نزفا على الأزمان. هل يا ترى أبكي جميل صنيعكم في عالم قد عج بالنكران؟ أم هل ترى أبكي الخطى من بعدكم؟ أم ستكابد لوعة الحرمان؟ فاسلوا الرواقات التي كنا بها، نتدارس الأحكام في تبيان. لله در جموعنا لما أتت ترجع علوم الفقه والقرآن.